بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة نتدارس فيها ألفاظ المقدمة الجزرية. والمقدمة الجزرية أخوتي الكرام معروفة هي للإمام ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري، وعليكم السلام ورحمة الله. وقد توقفنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام في باب المد والقصر، وكنا في الشطر الأخير من هذا الباب، وهذا الباب يتكون من 4 أبيات. فقط جمع فيها الناظم رحمه الله المدود الفرعية التي اتفق عليها القراء أو الطبقة من أول الأبيات. قال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. فتوقفنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله: أو عرض السكون وقفا مسجلا. وأظن أننا تكلمنا عن هذا البيت أو عن هذا الشطر من هذا البيت من حيث الكلمات التي ذكرها الناظم رحمه الله، فإن شاء الله نعرج عليها بصورة سريعة. فكنا نقول إخوتي الكرام عندما ذكر أو وهو حرف عطف، كان العطف هذا إخوتي الكرام على ماذا؟ عطف أو عرض السكون وقفا مسجلا. قلنا هذا العطف في لهذا الحرف يعطف هذا على ماذا إخوتي الكرام؟ ما هو كان؟ بارك الله فيكم الذين كانوا معنا، على الحكم. أحسنت يا مسلمة، نعم على الحكم، نعم وهو الجائز. أحسنت يا آيات، نعم. فهو إذن حرف عطف على الحكم وهو الجائز، وعليكم السلام. أي والمد الجائز إذا عرض السكون حال الوقف، أو نقول ويكون جائزا أيضا إذا عرض السكون حال الوقف. وذكر وقلنا بالإطلاق السكون بالإطلاق لكي يشمل أي كيفية من الكيفيات، ولكن لابد أن تكون بالسكون، لابد أن تكون بالسكون، نعم. فإذا المد العارض للسكون حكمه جائز إخوتي الكرام. الفصل الذي مر معنا، ففي كلامه الله بيان عن الحرف الأخير من الكلمة. فقال: أو عرض السكون وقفا. فبيان رحمه الله بين الحرف الأخير من الكلمة، لأن الواقف على الكلمة أخوتي الكرام لا يحق له الوقف إلا على آخر الكلمة، فلا يجوز أن يقف في وسط الكلمة، فعليه أن يقف على آخر الكلمة. ومن كيفيات الوقف عند العربي والمشهورة الإسكان، وهو الأصل، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه، قال: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، وهو المراد هنا، لأنه أحد السببين. فلو سألنا ما هما أخوتي الكرام السببان للمد، ما هما السببان؟ نعم، الهمز والسكون. أحسنت أخي سامي، حياك الله حياك الله. نعم أحسنتم، أحسنت مسلمة، نعم أحسنت أخي السباعي، نعم شيخ يوسف، نعم همز وسكون. نعم، فإذا الذي ذكره هنا الناظم رحمه الله عند قوله أوصفا مسجلا، فحد السببك في الباب هو ما هو السبب الذي ذكره الآن في هذا الشطر من هذا البيت أو لهذه المسألة؟ فقال السبب هو السكون. نعم أحسنتم، السكون. نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا في قوله، في قول الناظم رحمه الله مسجلا، لو أخذنا كلمة مسجلا نقول بارك الله فيكم كما قال الشراح رحمهم الله، أي بكيفية الإسكان مطلقا، بكيفية الإسكان مطلقا، مسجلا بمعنى مطلقا، ولو كان إشماما، ولو كان إشماما، لأن هناك من الكيفيات أخوتي الكرام التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره ما يقارب 9 كيفيات، ولكن المشهور فيها والتي دائما يعني نتدارسها فهي 3: كيفية الإسكان، وكيفية الإشمام، وكيفية الروم، وكيفية الروم، وندخل أحيانا وهي كيفية الإبدال، وهناك كيفية تسمى كيفية الإدغام، وهناك كيفية تسمى بكيفية الحذف، وهناك كيفية تسمى بكيفية الإثبات إلى آخره. فإذا الإشمام أخوات الكرام كيفية من كيفيات الوقف، لأن الإشمام أيضا عندما أدخلناه في هذه المسألة، مسألة مسجلة أخوات الكرام، لأن الإشمام نوع من أنواع الإسكان، أنواع الإسكان، إلا أنه يلحق بصورة، عندما نأتي بالإسكان في الإشمام يلحق بهذا الإسكان صورة أخوة الكرام الضم في الشفة، نضم الشفة بصورة الواو أو بصورة الضم. فإذا سواء وقفت أيها القارئ بالإسكان المحض أو بالإسكان مع الإشارة، ماشي أخوتي الكرام، سواء وقفت بالإسكان المحض أو بالإسكان مع الإشارة فيكون الحكم عارضا للسكون، عارضا للسكون، بخلاف الروم. الروم أن نأتي بجزء الحركة، بجزء الحركة، وجزء الحركة قال الإمام الداني رحمهم الله والعلماء أجمعوا على أن جزء الحركة تأخذ مأخذ الحركة، جزء الحركة تأخذ ماذا أخوة الكرام، هي كالحركة في حكمها، في حكمها، إلا أن هناك ممن أنكر هذا القول. سمح لنا الوقت في نهاية المطاف إن شاء الله. نعم، فإذا أخوة الكرام الإشمام لو عرفناه، الإشمام طبعا هو معروف لديكم، فهو الإشارة كناية عن الكيفيات، غير الإسكان؟ لم أفهم السؤال. الإشارة هذا في نهاية الباب عند قول الناظم رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، في رفع وضم. سوف نأتي له، ولكن عندما نقول أخوتي الكرام، عندما نأتي نقول لماذا نوع العلماء كلمتي المضموم والمرفوع، لماذا نوع العلماء كلمتي المضموم والمرفوع؟ نعم، اليوم الدرس نظري أخي الحبيب، أخي محتسب، نعم، شرح الجزرية. نعم، لماذا نوع الناظم رحمه الله أو غيره من العلماء الضم والرفع؟ نذكره دائما، هذه نذكر هذه المسألة. المرفوع معرب، نعم، أما المضموم فهو للبناء. حسنت يا أم أيمن. نعم، فإذا نوعوا هذا لكي لا يظن القارئ أن هذا أو هذه الكيفية تكون فقط مثلا على المضموم، فيذهب صاحب اللغة فيقول المضموم هو للبناء ويترك المرفوع. فلذا لكي لا يصبح هذا الخلط فذكروا العلامتين، علامة الرفع وعلامة الضم، علامة الرفع وعلامة الضم. نعم، أيضا أخوتي الكرام، صوت هناك فيصحل. نعم، هذا هو، نعم، هذا هو ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، ضم الشفتين بحركة الضم بعيد إسكان الحرف. لماذا النون أخي سامي؟ لماذا يعني ذكرت فقط النون؟ نعم، على أي حرف، ليس النون فقط. نعم، بارك الله فيك. نعم، وإشمام الطرف أشف بعيد ما يسكن، لا صوت هناك نعم فيصحى لا. الأمام وترجعهما فقط، فهذا ما أستطيع الآن أن أذكره لك أخي الحبيب. نعم، فإذا بارك الله فيكم، بين الناظم لنا رحمه الله السبب وهو السكون، وترك الشرط، وعليكم السلام ورحمة الله، وترك الشرط وهو حرف المد، فلم يذكر شطر، قال أو عرض السكون وقفا مسجلا، فلم يتطرق إلى شرط المد. أسألكم أخوتي الكرام فقط من باب التذكير، ما هو شرط المد؟ عندما نسمع كلمة شرط المد، ماذا تعني كلمة شرط المد؟ نعم أحسنت أخي آدم بارك الله فيك، هو حرف المد، شرط المد هي الحروف، حروف المد. نعم عندما تسمع أو تقرأ شرط المد، أي نعم نعم حروف المد، نعم هي حروف المد بارك الله فيكم. نعم نقول إذن لم يذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت، لم يذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت أو في هذا الشطر البيت لم يذكر ماذا؟ حروف المد أو شرط المد. ولكن نقول أخوتي الكرام هذه الأبيات التي نحن فيها تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا أخوتي الكرام؟ هذه الأبيات التي نحن فيها الآن تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمد، والمد لا يكون إلا في هذه الحروف الثلاثة. فإذا من هنا أخوتي الكرام فمن المسلم أن يكون حرف المد وهو الشرط موجود. نعم فإذا هذا أمور مسلمة، إذا لابد أن يكون حرف المد موجود، لأن لا إذا كان هناك سبب من غير حرف مد معه فإذا لا علاقة لنا فيه في هذا الباب. نعم هذا الأمر الأول. وأيضا نستطيع أن نقول أخوتي الكرام أن يكون طبعا هو ما فيه من ماذا؟ ما فيه من معطوف على ما قبله وقبله معطوف على قبله إلى أن يأتي في قول الناظم فلازم إن جاء بعد حرف مد، إن جاء بعد حرف مد ذكرها في الموضع الأول وترك الأبيات التالية عن ذكر هذا الحرف مرة أخرى اختصارا. نعم وأيضا أخوتي الكرام يكون هذا حرف المد الذي معنا في هذه المسألة، مسألة عارض للسكون، هل يكون قبل السبب أم بعده؟ هل يكون حرف المد قبل السبب أو بعده؟ لأنه لم يذكر الناظم أيضا رحمه الله، ذكر في الواجب قال وواجب إن جاء قبل همزة، نعم قبله، نعم قبل، نعم نعم. كيف نتوصل، كيف نتوصل قبل وقد يكون بعد، أن يكون قبل وقد يكون بعد، وهذا إذا أخذنا بالظاهر بهذه الطريقة. نعم لأنه لم يتطرق إلى وجود حرف المد قبل أو بعد، ولكن نريد أن نستنتج من الأبي من هذا البيت وعليكم السلام ورحمة الله من الشطر أن الحرف المد يكون قبل. نعم لأن الوقوف في الأخير بالسكون، أحسنت يا مسلمة. فإذا نعم فإذا أخي يوسف بارك الله فيك ماذا نقول، ماذا نقول إذن؟ نقول أن الناظم رحمه الله فعلا لم يذكر قبل أو بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ولكن علم تقدم حرف المد على السبب هنا لقوله وقفا، لقوله وقفا، واضح؟ لقوله وقفا، فإذا عرض السكون وقفا، نعم هذا في العارض، نعم ونحن نتكلم الآن على العارض، قلنا في شطر البيت أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، نعم كان سؤالنا عليكم ورحمة الله على العارض، أحسنت. نعم فإذا بارك الله فيكم علمنا من تقدم حرف المد على السبب هنا لقول الناظم رحمه الله وقفا، وكما ذكرنا أن الوقف لا يكون إلا على آخر الكلمة، فهل يكون حرف المد بعده أم قبله؟ فمن الطبيعي أن يكون قبله لانتهاء الكلام. وأيضا أخوتي الكرام من المسلم أن يكون شرط المد مع الحرف الموقوف عليه في كلمة واحدة ولا يكون من كلمتين. ممكن أن يقول إذا حرف المد ممكن أن يكون من كلمتين في المد العارض للسكون؟ نقول له لا، نقول له لا. لماذا نقول لا أخوتي الكرام؟ نقول لو كان من كلمتين حذف حرف المد، أليس كذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله في الحجازي. نعم، لو كان من كلمتين، لو كان نعم أحسنتم، نعم هذا أمر. والأمر الآخر أيضا، والأمر الآخر أن السكون الذي ذكره الناظم قال وقفا، وإياك أخي الحبيب، قال وقفا، فكيف نقف على السكون وهو يكون في أول الكلمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا لا يجوز، لا يجوز، لابد أن المقصود به في الأخير، والأخير لابد أن يكون معه حرف المد. فإذا لا استغراب من قول الناظم في عدم ذكره لحرف المد، ولا استغراب أن يكون قبله أو بعده، فبالتالي هو يكون قبله بلا شك، ولا استغراب في عدم ذكره هل يكون معه في كلمة أو من كلمتين، فإن كان من كلمتين فمن المعروف أنه يكون حكمه التقاء الساكنين ويحذف حرف المد كما هو موجود في اللغة أيضا. نعم، فإذا الآن نأتي إلى تعريف المد العارض للسكون. أخوتي الكرام، نأتي إلى تعريف المد العارض للسكون مما ذكرناه من قولي أو من أخذنا أو شرحنا لألفاظ الكلمات التي ذكرها الناظم رحمه الله. فإذا نقول أخوتي الكرام، المد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد حرف متطرف متحرك ثم يسكن سكونا عارضا بسبب الوقف، سواء كان حرف المد، كان حرف المد أي شرط المد قبله مرسوما، أي مرسوم في المصحف مما رسمه الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عثمان رضي الله عنه، كقال. نلاحظ كلمة قال أخوتي الكرام، الألف موجودة في الرسم أم لا؟ موجودة، أليس كذلك؟ مثلا كلمة العباد، الرحيم، نستعين، المؤمنون، الكافرون، حروف المد موجودة. نعم، أو غير مرسوم، أو غير مرسوم. كيف غير مرسوم؟ نعم، ليس هناك حرف مد رسم في الكلمات الأصلية التي رسمت في عهد عثمان رضي الله عنه، ككلمة الرحمن، هل فيها ألف في الرسم؟ نعم، أحسنت أخي ليس الغريب، هل فيها ألف في الرسم؟ لا يوجد. نعم، ولكن هذه الألف الصغيرة، هذه الألف الصغيرة نقول عنها أخوتي الكرام هذه ألف الضبطي، ألف الضبطي. نعم، مثال آخر لو أتينا أخوتي الكرام، مثلا في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم على بعض المصاحف أنها كتبت في سورة البقرة إبراهيم من غير ياء، من غير ياء كتبت هاء ميم، ونلاحظ أن هناك ياء صغيرة توضع، نوع المعكوفة، توضع على بين الهاء والميم، أليس كذلك؟ لو لاحظتم الآن فتحتم المصاحف سوف تجدون في سورة البقرة رسمها بهذه الطريقة، بخلاف ما ترد في باقي السور، في باقي السور ترسم بالياء، أما في هذه السورة، سورة البقرة، ترسم من غير ياء، من غير ياء، وهذا باختلاف أيضا. نعم، باختلاف. نعم، إذا لتحتمل قراءة ابن عامر الشامي أخي الحبيب آدم. نعم، قراءة ابن عامر الشامي إبراهامة. نعم، إبراهامة. نعم، فإذا بارك الله فيكم، سواء رسمت هذه الألف أو لم ترسم. ثم ذكرنا، نعم أحسنت، ثم قلنا أيضا، أظن هذا الكلام معاد، نعم، أن قلنا أن ولو كانت أو ولو كان حرف المد مبدلا عن حرف آخر، ولو كان مبدلا عن حرف آخر، فما هي الأمثلة التي أخوتي الكرام نستطيع أن ذكرها عن في الحروف المبدلة؟ حرف مد مبدل من حرف آخر، الذيب، أحسنت يا شفاء، نعم أصلها الذئب، لو وقفنا عليها في بعض الروايات الذيب سأل سال بئس بيس. نعم يؤتي مثلا يؤت مثلا يوت وهكذا الرأس الراس بهذه الطريقة. حتى لو كان الحرف المد مبدلا عن همز أو حرف فيدخل في هذا يدخل في أين يدخل أخوة الكرام. نعم المؤمنون نحن نتكلم عن الحرف الذي قبل الأخير أخي برود تو بي مسلم. نعم الحرف الذي قبل الأخير. أما المؤمنون هذه يكون مد طبيعي. نعم بئر بير أحسنت أخي الحبيب. نعم نعم فإذا هذا أخوة الكرام سواء كان الحرف مرسوما أو كان غير مرسوم أو كان مبدلا فهو داخل في باب المد العارض للسكون. فإذا وقفت بيس يجوز لك وسوف نأخذ مقادير المدود. بيس بيس يجوز لك. سال سال سال يجوز. الذيب الذيب الذيب يجوز. كل هذه الأمور جائزة ولو أن كان هذا الحرف كان همز ولم يكن حرف مد، ولكن نحن نأخذ الآن بظاهر قراءة القارئ. نعم وأنخل العلماء. نعم شئت مثلا شئت شيت. نعم جئت جيت. نعم عند السوسي مثلا أو وقف الإمام حمزة. نعم وأدخل العلماء رحمهم الله. نعم الآن أحسنت يا الأزهر. نعم وأدخل العلماء في هذا النوع مد اللين العارض للسكون. وأدخل العلماء في هذا النوع مد اللين العارض للسكون حيث أن حرفي اللين إخوتي الكرام وهما الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما يلحقا بحروف المد. وعليكم السلام ورحمة الله يا الله أخونا الحبيب ورجانا. فإذا إخوتي الكرام حرفا اللين يلحقا بحروف المد عند وجود السكون بعدهما وكما مر معنا أيضا هذه مرت معنا هذه المسألة في مد اللين اللازم في عين مريم والشورى مر معنا هذا الكلام. نعم فلو وقف القارئ على حرف متطرف وسكنه من أجل الوقف وسبق هذا الحرف أحد حرفي اللين ألحق في المد الجائز كمد العارض للسكون ويطلق عليه مد اللين أو مد لين عارض للسكون. لو أتينا بأمثلة كثيرة مثال خوف صيف بيت قوم كل هذه نعم كل هذه تسمى بمد لين عارض للسكون فهو يأخذ حكمه حكم مد العارض للسكون الذي ذكره الناظم سوء نعم عند غير ورش. نعم أو عرض السكون وقفا مسجلا وقال أيضا ابن بري رحمه الله في الدرر اللوامع وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. نعم قريش أحسنت. ابن بري التسولي رحمه الله الذي كتب في قراءة الإمام نافع ذكر هذا البيت أيضا إخوتي الكرام. ولكن هذا البيت ليس فقط للإمام نافع ولكن الشراح يعني عندما يشرحون هذا البيت يقولون أنه لجميع القراء وقف بنحو سوف ريب عنهما ويقصد قالون وورش بالمد والقصر وما بينهما وهو التوسط. فإذا إخوتي الكرام قلنا أن هذا المد ألحق بالمد العارض للسكون نعم معنا أيضا هناك إخوتي الكرام مد عارض للسكون في حال الوصل ونستطيع أن نقول عنه هو مد عارض للسكون أو عارض التشديد. فلو استطعت أن أقول عنه هو مد عارض للتشديد. ما هو هذا المد؟ وفي أي قراءة تقرأ؟ نعم، مر معنا ومرت معنا هذه الرواية، نعم، ونقرأ بها أيضا. نعم، السوسي. نعم، السوسي. عندما نقرأ مثلا فيه هدى، ليس كذلك؟ نعم، هذا يسمى أيضا المد من أجل الإدغام. هنا مد عارض، مد عارض. نعم، مثلا والعاديات ضبحا، نعم، لمن للسوسي. أما للإمام حمزة فليس له هنا المد العارض، وإنما يكون عنده من قبيل المد اللازم. لنتأمل هذه المسألة فقط. السوسي رحمه الله، سواء كان أيضا مد لين أو مد خالص، مثلا يا قوم ما لي لا أرى، يا قوم ما لي، أيضا هنا المد يسمى بالمد عارض للسكون. فإذا معنا أخوتي الكرام نوعان من المد في العارض للسكون: مد لحال الوقف ومد لحال الوصل. فالمد الذي لحال الوقف أخوتي الكرام يكون إما يسبق الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين. وأيضا في المد الذي العارض للسكون حال الوصل فيكون أيضا قبله إما حرف مد وإما حرف لين، إما حرف لين. ومرت معنا الأمثلة أخوتي الكرام. وعلى القارئ طبعا عندما يقرأ للسوسي ويقرأ بهذا الإدغام حال الوصل ويكون قبل المدغم حرف مد أو لين، عليه أن يساويه في المد ما يقرأ به في العارض، ما يقرأ فيه به في العارض. نعم، وهذا أمر نعم يعني نأتي به دائما عندما نقرأ بهذه الرواية. نعم نعم. الآن بارك الله فيكم، بعدما تعرفنا على تعريف المد وأنواعه نأتي إلى المحترزات، محترزات هذا التعريف. نقول بارك الله فيكم أن يكون أولا، وخاصة لمن يقرأ لرواية ورش، نحن نقرأ في رواية ورش في هذه الغرفة أيضا، علينا أن ننتبه، أن يكون السكون عارض وليس بأصل، أن يكون السكون عارض وليس بأصل. نعم، الآن أخوتي الكرام إذا أتينا إلى سكون أصلي حال الوقف، حال الوقف وقبله حرف مد أو حرف لين، ماذا يكون هذا المد؟ من أي نوع؟ لو كان هذا السكون أصليا ووقفنا عليه، من أي نوع؟ من المد اللازم. أحسنتم، من المد اللازم، من المد اللازم. طبعا عند حفص رحمه الله، عند حفص هل يرد مثال لهذا الأمر؟ هل يرد مثال للمد اللازم المتطرف أم لا؟ وإن ورد ما هو المثال؟ يقول أخونا الحبيب ليس الغريب إنه بكلمة آلانا، وهذا ليس بمتطرف، نحن نتكلم على المتطرف، نتكلم على المتطرف. أخونا آدم يقول مثلا صواف، نعم هذا هو حرف أو كلمة فيها سكون لازم. أحسنت أخي آدم بارك الله فيك، وهذا من المشدد أيضا المثقل. نعم، فهل هذا يكون وفي الحروف المقطعة؟ أحسنت أخي سامي نور، نعم وفي الحروف المقطعة ألف لام ميم، ميم سوف نقف عليها، ولكن السكون فيها ماذا؟ سكون لازم. جان، سكون لازم. فإذا هذا لا يدخل أخوة الكرام عند الوقف، لا يدخل في باب العارض للسكون، سوف نأتي إلى إلى إلى مقدار المد فيه، فلنحذر. إذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون السكون هنا سكون عارض. آتيكم بمسألة أخرى لإخواننا الذين يقرؤون برواية ورش، ونحن نقرأ جميعا برواية ورش هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في في في في قوله تعالى في كلمة اللاي، عندما يقف عليها ورش رحمه الله، كيف يقف ورش على هذه الكلمة؟ من من من من الكيفيات أو من الأوجه الذي التي عنده بسكون الياء، بالسكون، سكون الياء، أليس كذلك؟ هل هذا السكون سكون عارض أم سكون أصلي؟ هل هذا السكون سكون عارض أم سكون أصلي؟ سكون عارض يقول أخ المدني، وسكون أبو لجان يقول سكون عارض. نعم، ما هي كانت حركة هذه الياء؟ ما هي حركة هذه الياء لكي تكون أو نعم السؤال اللاي؟ نعم، الذي يقول الكسر والكسر، هل نعم هل هي أصلها اللاي؟ هل هي أصلها اللاي؟ أنا أريد التدرج أخوة الكرام، لا أخط أحد الآن، أريد أن أتدرج لكي أصل إلى شيء. نعم، هي همزة مكسورة مبدلة. نعم، أصلها نعم أحسنت، نعم حذفت الياء التي بعدها، أصلها اللائي، حذفت الياء الأخيرة. نعم، حذفت الياء الأخيرة، بقت هذه الهمزة، فهناك وجه عند ورش رحمه الله، وهذه الهمزة مكسورة كما قال أخ المدن أبو لجانة والبقية، فأبدلت هذه الهمزة إلى ياء ساكنة. أبدلت إلى ماذا؟ أبدلت إلى ياء ساكنة، فأصبحت بحكم الياء الساكنة الأصلية، لأنها لم تكن هذه أخوة الكرام الياء موجودة. نعم نعم أحسن أخي أبو دجانة، نعم، وسوف يعني أحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل إن شاء الله، أحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل. فإذا بارك الله فيكم، اللاي نقف عليها بالسكون، ويكون من قبيل المد اللازم الكلمي المخفف، الكلمي المخفف. نعم، على أن هذا على أن هذه الياء ما هي؟ ياء عارضة. في أي سورة هذه؟ طبعا هذه وردت في سورة في أربعة مواضع أظن، في الأحزاب وفي الطلاق وفي المجادلة. نعم، ليس كذلك أخوتي الكرام؟ الأحزاب وإن لم تخني باكر، نعم الأحزاب والطلاق والمجادلة. نعم نعم، فإذا أخوتي الكرام الوقف عليها، الوقف عليها بماذا؟ بماذا؟ بياء ساكنة. هناك قول عند بعض العلماء الذين شذوا في هذه المسألة، وهو يعني من الأمور الغريبة التي يذكرها دائما، وهو شارح الدرر اللوامع الشيخ محمد بن عبد الملك المنتوري رحمه الله، المتوفى 834 هجرية، في كتابه شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو كتاب مطبوع من جزئين، فيذكر دائما عن شيخه أبي عبد الله أظنه القطاجي أو القطيجاني، شيء من هذا الاسم. نعم، فيذكر عنه مثل هذه الأمور الغريبة، فيقول أن حال الوقف على هذه الكلمة، كلمة اللاي، يجوز فيها ما يجوز في العارض للسكون، فتقرأ لأنها هذه الياء عارضة، هذه الياء عارضة. فأظن أنه انفرد بهذا الأمر، أظن أنه انفرد بهذا الأمر، والله أعلم، هذا ما يعني وصل لي من العلم فقط، لا أدري إن كان قال به أحد. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نحن نقول أخذناها وتلقيناها عن شيخنا، وهي عند جمهور القراء، وهي عند جمهور القراء، ومنهم العلماء كأبي عمرو الداني وكابن الجزري وغيرهم من العلماء، يقولون بالإسكان قولا واحدا، فإذا وقفت عليها تقف عليها بالمد المشبع فقط، بالمد المشبع فقط. نعم، فإذا نراعي هذه إخوة الكرام من باب الاحترازات. وأن يكون الوقف إخوة الكرام بكيفية أو نقول بالسكون لا بالروم. عندما نقف بالروم بارك الله فيكم، نحن قلنا في التعريف أن نسكن هذا الحرف الموقوف عليه. فإذا وقفت عليه بالروم، إذا وقفت عليه بالروم، هل يدخل في المد العارض للسكون؟ هل يكون من قبيل المد العارض للسكون؟ لا، لا يكون. نعم، فإذا أيضا هذا الأمر يعني لا يكون. نعم، ولكن الروم كالوصل. أحسنت أخي الحبيب، الروم كالوصل، الروم كالوصل. نعم نعم، بارك الله فيكم. نعم، فإذا هذه أيضا مسألة علينا أن نلاحظها. فلا نقف على المرام، الحرف المرام، بكيفيات بأوجه المد، بأوجه المد. نعم، الروم فيه جزء الحركة، والحركة وجزء الحركة تأخذ حكم الحركة، والروم كقاعدة قلنا الروم كالوصل، الروم كالوصل. نعم، الروم كالوصل. نعم، وسوف آتيكم إن شاء الله يعني من بعض ما يعني نقلته عن الشيخ المنتوري رحمه الله، عن ما ينقله عن شيخه إن شاء الله، إن كان هناك يعني مجال بإذنه تعالى بعد قليل. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. أيضا من محترزات التعريف بارك الله فيكم أن يسبق الحرف المتطرف الساكن للوقف حرف مد أو لين لا غير. يعني لو وقفنا على كلمة عليكم، عليكم، هل نسميه هنا وقف عارض للسكون أو حرف آخر؟ لأن أصلا هنا الميم ساكنة، الميم ساكنة، نأخذ حرف آخر مثلا. مثلا ويغفر، أيضا هذه ساكنة، نريد حرف المتحرك وقبلها حرف صحيح. نعم، مثلا يلد، مثلا يلد، أحسنت، خلق، خلق. نعم، حجر مثلا، لذي حجر، حجر. نعم، لم يلد، لا نريد أن الدال متحركة. نأتيكم بمثال بسيط، خلق، خلق. إذا وقفنا على خلق ماذا نفعل في القاف؟ نسكن القاف، وعليكم السلام ورحمة الله، فنقف خلق، نقف خلق. هل يكون هذا عارض للسكون؟ هل يكون هذا عارض للسكون؟ هل يكون هذا عارض للسكون؟ لا تستعجلون بارك الله فيكم، لا تستعجلون. هل يكون في خلق عارض للسكون؟ نعم، أحسنت المدني، بل يكون عارض للسكون، ولكن لا يكون مد عارض للسكون، لا يكون مد عارض للسكون. لنفرق، ممكن أن يأتيك يقول لك خلق حرف متحرك ووقفنا عليه فهو عارض، أليس كذلك؟ فهو عارض، نعم، ولكن نفرق. نعم، عارض للسكون صحيح، هل فيه مد؟ نحن نقول هل يكون مد عارض للسكون؟ هنا بارك الله فيكم هو الإجابة التي ذكرتموها، لا. نعم، نقول لا يكون فيه مد عارض للسكون. أم هو عارض للسكون؟ خلق، خلق، عرض السكون على حرف القاف للوقف، لكن هل هو مد عارض للسكون؟ الآن إجابتكم تكون لا. واضح بارك الله فيكم. فإذا وقف على خلق قلنا لا يكون مد عارض للسكون، فإذا لا يأتي القارئ ويقف خلاق، واضح؟ نعم، لا يأتي القارئ ويقف خلاق. أو إذا سئل ما هي أوجه والكيفيات التي على كلمة خلق، يقول مع الإسكان طول توسط قصر. سبحان الله، أين الطول والتوسط والقصر؟ نقول له، أحيانا يحدث عند الطالب هذا، نقول له طبق كيف تأتي بالطول؟ قف لنا بالطول. ثم ينتبه إلى هذه المسألة، فإذا وقفنا على مثل هذه الكلمات التي ليس قبلها حرف مد ولا لين إخوتي الكرام، فهو عارض للسكون فعلا، ولكن لا يدخل في باب مد العارض للسكون لعدم وجود ماذا؟ عدم وجود الشرط، وهو حرف المد، حرف المد. فإذا نحترز من هذا أيضا، بارك الله فيكم. نعم نعم. ونقول أو العكس، لو وجد حرف المد، لو وجد حرف المد متطرفا ولم يأتي بعده حرف ساكن، حروف المد ساكنة، لو قلنا على سبيل المثال مثلا صحف إبراهيم وموسى، في كلمة موسى هل فيها عارض للسكون؟ نعم، هل فيها عارض للسكون؟ لا، هنا كلامكم صحيح. لماذا؟ لأن الألف فيها ساكنة في الأصل. نعم، ساكنة في الأصل. نعم، هل نقول فيه مد عارض للسكون؟ أن الإجابتين تكون بلا، لا هو عارض للسكون ولا هو مد عارض للسكون. لا نأتي بال أحمد نعم أبو عبد الرحمن. نعم، إذن نعم، فإذا يكون مد طبيعي. أحسنت أخي الحبيب، ليس الغريب. نعم، يكون مد، يكون نعم، يكون مدا طبيعيا. نعم، فإذا ما بال القارئ أو الإمام إذا وقف وقرأ صحف إبراهيم وموسى؟ نستمع هذا عند بعض الأئمة، أئمة المساجد، أم لا أخوتي الكرام؟ لا نخص أحد بعينه، ولكن يحدث هذا. نعم، يحدث هذا. نعم، ولكن نعم، ولكن لا، لا نقول نعم نعم. نعم، هو يريد أن يهيئ أنه أنها هذه نهاية السورة. لا لا لا لا, لا يعني نغير أحكام التجويد. نعم، نغير أحكام التجويد لأثر أن هذه نهاية السورة. فقلنا من أراد أن يعني يأخذ بقراءة ويعني يشعر المصلي أن هذه نهاية الآية التي سوف يقف عليها، قلنا هناك نوع من أنواع الأداء فهو يخفض الصوت فيه، يخفض الصوت فيها. نعم، صحف إبراهيم وموسى فقط. نعم، فعلينا نعم أحيانا، نعم فعلا الغرباء، نعم أحيانا صدقت بارك الله فيك، أحيانا نعم نلاحظ يعني من بجانبنا عندما يفعل الإمام بهذه الطريقة وهو لا يريد الانتهاء من الصلاة، فنرى فعلا أن المأموم ماذا يفعل؟ ينزل يديه التي يعني كان متكتف فيها للصلاة، فينزل يديه يفكر أن الإمام سوف ينتهي. نعم، وهذه أيضا يعني من الأمور، سبحان الله. نعم، فإذا القصد هنا بارك الله فيكم أن لا مد عارض للسكون في الوقف على مثل هذه الأمور، ولكن هناك مد طبيعي، مد طبيعي. نعم نعم. المسألة إن شاء الله التي نتكلم فيها أيضا في محترزات التعريف، بارك الله فيكم، من محترزات التعريف، من محترزات التعريف، إن لم يكن هناك حرف مد مرسوم، إن لم يكن هناك حرف مد مرسوم، فعلينا أن نثبت هذا الحرف مع ما بعده من سكون عارض، وخاصة إخوتي الكرام في لفظ الجلالة، في لفظ الجلالة. لفظ الجلالة لو تلاحظون بارك الله فيكم في الكتابة، كتابة المصحف، هل هناك ألف فيها حتى في الضبط؟ هل تضبط في القرآن؟ أنا أتكلم عن القرآن الكريم. هل لو افتحوا المصاحف الآن وانظروا هل هناك ألف صغيرة؟ لا توجد ألف صغيرة. نعم، فهنا أيضا خشية أخوتي، نعم تكتب بهذه وشد على اللام فقط، وشد على اللام، فإذا لا يقف القارئ يقول الله الله. نعم، هو الله. لا، لابد من الاتيان بها حتى لو لم، قلنا في التعريف هناك مما لم يرسم فيها الألف أو حروف المد، وهناك ما كان مبدلا وهناك ما كان مرسوما أصليا، فعلينا أن نهتم في هذا الأمر ولا يعني نتبع الرسم فيها. علينا أن نتبع ماذا أخوتي الكرام؟ علينا أن نتبع القراءة، القراءة والقراءة كما قلنا سنة متبعة. نعم، هناك مسألة أخيرة كنت أود أن أضعها في التنبيهات، ولكن بما أننا نحن نتكلم في المحترزات فعلينا أن نأتي بها. لو وقف القارئ، نعم هذه طبعا لا شك في لفظ الجلالة في الله، ليس هناك رواية أم أيمن بإسقاط هذه الألف وصلا ووقفا. نعم، ليس هناك رواية بإسقاط الألف لا وصلا ولا وقفا. نعم، هنا بارك الله فيكم مسألة أو سؤال، نعم نقول فيه بارك الله فيكم، لو القارئ الآن وقف بالحركة، وقف بالحركة فقال مثلا مثلا الذين، وقف بالحركة واضح، مسلمون، وقف بالحركة، فهل هذا يعد لحنا جليا أم لحنا خفيا؟ هل هذا يعد لحنا جليا أم خفيا؟ ونحن الآن نتكلم عن العارض والسكون، ليس كذلك؟ نعم، لحنا ليس من الروم ولا الإشمام، لا، حركة كاملة. أم علاء تقول لحنا جليا، ولبنان أو لبناء يقول أو تقول خفي، هي لغة ولكن ليست رواية، خفي جلي، خفيا خفيا خفيا. نعم، الآن اختلف يعني الأخوة والأخوات أيضا هنا. نعم، وهذا أيضا مما اختلف عليه العلماء، مما اختلف عليه العلماء. نعم، هو في الحقيقة يعني كما نذهب إليه يعد لحنا خفيا، يعد لحنا خفيا كما عند البعض، والبعض الآخر أخوة الكرام، والبعض الآخر حمله بالجلي بمحمل ماذا؟ ترك الإدغام والإخفاء. ونعم، العرب لا يبتدئون بساك ولا يقفون على متحرك أخي الحبيب إلا في بعضها، إلا في بعضها، مثلا يقفون على ماذا قلنا؟ على المرام، كيفية الروم، كيفية الروم، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه، نعم هذه إذا أخوتي الكرام ممكن أن تعد من ماذا؟ من اللحن الجلي، إذا قيل أنه حكمه من أخذ بأحكام التجويد وأحكام اللغة التي لا بد منها، لأنه ما يعلمه العامي حتى وإن كان من أحكام التجويد يعتبر جليا. أحسنت أخي سباعي الشيخ يوسف بارك الله فيك. نعم، العامي أخي الحبيب أخوات الكرام، وكثير من يقرأ نرى يعني الآباء والأجداد حين يقفون، نعم الروم لا يكتشفه الشيخ الضرير، لا الإشمام، هذا الإشمام، نعم الإشمام، ولكن يكتشفه أيضا، نعم ولكن يكتشفه، نعم يكتشفه الإشمام، يكتشفه الضرير. كيف أخي آدم؟ ذكرنا هذه المسألة أظن، أليس كذلك؟ الإشمام يكتشفه الصوت، بيفرق، لا ما يفرقش الصوت، بيده، أحسنت أخي سامي، نعم بيده، نعم بوضع اليد، نعم بوضع اليد، وهذا كان شيخنا حفظه الله، وهذا كان شيخنا حفظه الله، كان يقرأ على الشيخ محمد فتح رحمه الله، وكان كفيف، وكان كفيف، فيقول له كيف يعني عندما نطبق لك الإشمام كيف ستعرف؟ قال سأضع يدي على فمك، سوف أضع يدي على فمك، سوف أعلم أن أتيت، نعم أتيت بماذا؟ أتيت بالإشمام أم لا؟ نعم نعم، لابد هناك من نعم من أمر. نعم والضرير لا يراه. نعم الضرير لا يراه لكن يتحسسه. أخي أبو رجانة يتحسسه، أليس كذلك؟ نحن لا نخالف ابن بري رحمه الله. نعم الرؤية لا، ولكن بالإحساس، بالإحساس باليد. نعم بارك الله فيك. نعم فإذا أخوتي الكرام هناك من قال إذن بالجلي وهناك من قال بالخفي. هناك من قال بالجلي وهناك من قال بالخفي. ما حجة معتبر الوقف بالحركة على أنه لحنا جليا؟ قلنا كما نعم كما اعتبر، أحسنت أخي الحبيب، كما أخذ وحمل، حياك الله أخي مسلم تفضل لا تنسى من دعائك بارك الله فيك، كما حمل على ترك الإدغام والإخفاء ومثل هذه الأمور أخي سامي نور تركها عندهم لحن جلي، فهذا أيضا قال من لحن الجلي. وكما قال قبل قليل المدني إنه خالف اللغة العربية، خالف اللغة العربية، ولكن في الحقيقة لم يأتي بشيء جديد، أتى بنفس الحركة التي للحرف، فهذا من اعتبره خفي، من اعتبره خفي. وأظن أنني قرأت مرة في كتاب هداية القاري، هداية القاري الشيخ المرصفي رحمه الله، أنه يعده خفيا والله أعلم. نعم نحتاج إلى مراجعة أيضا، ولكن أنا ما يعني ذكرناه أخذناه أنه يكون خفيا عند البعض وجليا عند البعض الآخر على حسب ما يراه من أحكام التجويد، من أحكام التجويد. نعم إذا أخوتي الكرام هذه بالنسبة للمحترزات، هذه بالنسبة للمحترزات. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى مقدار المد، مقدار المد، مقدار المد في العارض. نعم بارك الله فيكم، مقدار المد في العارض، ما هو مقدار المد في العارض لو سألناكم؟ مقدار المد، ما هو مقدار المد في العارض؟ السكون 2 4 6 2 4 أو 6 أم على 5 أو 7 حركات ما شاء الله، 2 أو 4 أو 6 2 أو 4 قصر توسط طول خديجة 4 أو 6 2 4 أو 6 نعم نعم هو نعم المعمول به، المعمول به بالقصر والتوسط والطول، ولكن أخت خديجة يعني قالت بقول من الأقوال. نعم 2 4 6 نعم 2 4 6 أي قصر، وهو 2 4 بمعنى التوسط والطول بمعنى الست حركات. نعم إذن عند جميع القراء إخوتي الكرام بثلاثة أوجه، القصر توسط الطول، القصر التوسط الطول. هذه بالنسبة إخوتي الكرام للمد العارض للسكون، المد العارض للسكون. نأتي بارك الله فيكم إلى هل نطبق قاعدة اللفظ في نظيره كمثله في المد العارض للسكون؟ نعم أخي الحبيب، وهذا إن شاء الله يعني يسع الوقت، ونأتي في التنبيهات، وكلامك صحيح، لابد من معاملة وقبل قليل ذكرته في قراءة رواية السوسي، إن كنا نقرأ مثلا في هدى، إذا كنت تقرأ مثلا عن المتقين بأربع حركات عليك أن تأتي في فيه هدى بالأربع ولا تزل عنه، هذا من باب التحرير وهذا من باب الإتقان. نعم بارك الله فيك. نعم نعم الآن أخوتي الكرام نأتي إلى مقادير هذه المدود، قلنا القصر والتوسط والطول، لكن من طريق الأزرق الطول، الطول في ماذا؟ الطول في العارض للسكون، الطول في العارض للسكون، هذا ما تقصدين يا مريم نور؟ نحن نتكلم في العارض للسكون الآن، هذا كله سوف نأتيه. نعم كله سوف نأتيه. نعم منهم من ربط هذا الأمر، من ربط هذا الأمر. نعم طول البدن طبعا عند الأزرق رحمه الله سوف نأتي له إن شاء الله أيضا في التنبيهات في مراتب المدود، مراتب المدود. فالجميع عندهم هذه الأوجه الثلاثة حقيقة، الجميع عندهم هذه الأوجه الثلاثة. هناك من أنكر وجه القصر مثلا، نعم هناك من أنكر وجه القصر صحيح، هناك من قال بالطول فقط صحيح، ولكن الجميع، جميع القراء عندهم هذه الأوجه الثلاثة، الأوجه الثلاثة. لو شذ شاذ

نعم، ما هو وجه الشبه بينهما الآن؟ يعني لو وقفنا عارض للسكون هذا أخي الحبيب، الغين حرف مشدد. نعم حرف مشدد، أنت وقفت على الشد فيه، أنت وقفت على الشد فيه، ولذا نقول لا يسقط أو لا يحذف الشد حال الوقف، لا يحذف الشد حال الوقف. فإن وقفت على كلمة الغي، طبعا هذه كما قلنا قبل قليل في محترزات تعريف المد العارض للسكون أن هذا ليس من قبيل المد العارض للسكون وليس من قبيل المد أصلا، لأنه انتفى منه شرط المد وهو حرف المد. ليس هناك حرف مد، ليس هناك حرف مد حال الوقف ولا الوصل. فإذا ما هو وجه الشبه فيها؟ ليس هناك. نعم، كيف نبين الشد؟ نبين الشد أخي الحبيب بهذه الطريقة، مثلا لو وقفنا على كلمة مضال من الغي، لابد من اتيان بالشد، قلنا الشد لا يعني يحذف لا وصلا ولا وقفا، بخلاف التنوين، بخلاف التنوين. إن شاء الله وضحت المسألة المطلوبة أخي الحبيب. وقلنا أن الوقف على مضار هو وقف لازم كلمي مثقل وليس من قبيل المد العارض. أن تقول مثلا مضار مثلا أو مضار كانت فتحة وسكننا، لا، نقول السكون الموجود هو الأصل موجود فيها. نعم، والشد هو الأصل. نعم، سوف نأتيها هذه الكلمة إن شاء الله، ليس المغاربة فقط، ولكن نعم هناك من يأخذ بهذا الأمر، ولذلك يعني سوف نرجع قليلا إن شاء الله إلى بعض الكلام الذي ذكرناه في البداية. لنواصل أخوتي الكرام، نقول أخوتي الكرام، نقول يعني يقدم وجه الطول ثم التوسط ثم القصر في المد العارض، أي ما كان الشرط فيه حرف مد لا حرف لين، لا حرف لين، وبالعكس في مد اللين العارض فيقدم القصر ثم التوسط ثم الطول ثم الطول. وهناك من فرق، نعم أحسنت، نعم أو أحسنت، نعم نعم، هل الشد هو النبر؟ نعم بارك الله فيكم، سوف نخرج على الموضوع. نعم هذا كلام تكلمنا فيه كثير كثير، قلنا النبر بمعنى ضغط، الضغط على الحرف الذي قبل المشدد. عندما أقول مضار آخر الألف هنا نبرت، أي ضغطت على مخرج الجوف أو مخرج الألف أيا كان وذهبت إلى الراء، هذا النبر. والنبر في اللغة إخوة الكرام هو الضغط، النبر في اللغة هو الضغط. ومنهم من قال الهمز هو النبر، الهمز هو النبر، لماذا؟ لأن الهمز هو ضغط في المخرج. نعم، فنقول بارك الله فيكم النبر ليس هو الشد، وإنما ما قبل الشد هو الذي ينبر عند البعض عندما يقول بالنبر. يعني مثلا لو قلنا الغي، أي ما فعلنا في الغين؟ ركزنا عليها قليلا وضغطنا عليها قليلا لكي ننتقل إلى الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد أخوة الكرام لابد من الذهاب إلى مخرجه بقوة، الذهاب إلى مخرجه بقوة. نعم هذا هو الشد، وأتى من ماذا؟ من الأمر الشديد القوي، نعم، أو التضعيف. نعم هذا هو طبعا. نعم واضح أم الخير إن شاء الله، أم القراء أو أم نعم نعم. ننتقل إن شاء الله ما إلى ما كنا عليه. قلنا أن إذن التقديم عند العلماء، قلنا في إن كان شرطه حرف المد الطول ثم التوسط ثم القصر. ومنهم طبعا من خالف هذا الأمر أو يخالف هذا الأمر في إن كان المد لين عارض للسكون فيقرأ بالقصر ثم التوسط ثم الطول. ولكن حياكم الله، ولكن في الحقيقة إخوتي الكرام منهم من ذهب إلى خلاف هذا الأمر، قال من كان يقرأ بالتحقيق وكانت قراءته بالمدود فقراءة الراوي ورش والإمام حمزة كان يقف بالطول، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجوزون لهما التوسط والقصر، وإلا أن التوسط سوف نعلم أن هو الوجه الذي أخذ به الإمام الشاطبي، وكما ذكرناه قبل قليل أنه الإمام الداني رحمه الله قال: ومذهب الأكابر، فهو مذهب الأكابر وهو مذهب عامة من لقينا من شيوخنا. نعم، فإذا فمنهم من قال الحجر يناسبه ماذا؟ يناسبه القصر، والتوسط يناسب قراءة التدوير، قراءة التدوير. هذه أمور ذكرت أيضا عند العلماء رحمهم الله. نعم، هنا أخوتي الكرام هنا مسألة سوف نقف عندها قليلا، لابد أخوتي الكرام أن يعني نحاول أن ننتهي من هذا الباب هذه الليلة. نعم، رجاء، بارك الله فيكم. نعم، نقول أخوتي الكرام الشاطبي رحمه الله تعالى، والشاطبي رحمه الله تعالى كأنه في منظومته يشير فقط إلى وجه التوسط والطول، لا يذكر وجه القصر كما قالت الأخت قبل قليل، أظنها الأخت خديجة قالت 4 أو 6، فلم تذكر القصر، فلم تذكر القصر. فهذا هو ظاهر ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، فقط هذا الذي قاله، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. فالمراد والله أعلم كما يعني نأخذ دائما في شرح هذه الأبيات في شرح الشاطبي، نقول يقصد أنهما الطول والتوسط، أي أخذ من الأصل، أخذ هذان الوجهان أصلا، أخذ من ماذا؟ أخذ من الأصل، وهو المد الطبيعي، وهو المد الطبيعي، أو أنهما أصل، أنهما أصل، لأن الطبيعي لا خلاف عليه لوجود حرف المد وجواز اجتماعه مع الساكن وقفا. لكي يعني لم عندما يذهب أحد إلى هذا البيت يقول فقط وجهان كما ذكرت الأخت خديجة قبل قليل، نقول له هذا بهذه الطريقة نشرح هذا البيت. نعم، ويبين مما نقل عنه أيضا أخوتي الكرام الإمام الشاطبي رحمه الله كان يقرأ بوجه التوسط، يقرأ بوجه التوسط كما نقل عنه، كما نقل عنه رحمه الله. نعم، وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في المجلد الأول في كتابه النشر صفحة تقريبا 335 قال: أن مذهب الطول قال به الداني، وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين، وقال وهو اختيار الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة وورش، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ومذهب التوسط هو مذهب أبي بكر بن مجاهد والشاطبي أيضا والداني، ومذهب القصر هو مذهب أبي الحسن الحصري، حيث قال في قصيدته: وإن يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد ذاك رأيي بلا فخري، فجمعك بين الساكنين يجوز إن وقفت وهذا كلامهم الحري. هذه القصيدة، القصيدة الحصرية، تسمى في قراءة الإمام نافع، وحققت من الدكتور توفيق العبقري حفظه الله عن سكون في يوم شبههما حكم خاص الصلاة والزكاة، الوقف العارض للسكون فيوما شابههما حكم خاص الصلاة والزكاة. سوف آتي إلى كلمة الصلاة والزكاة والنجاة، هذه إن شاء الله سوف آتيها للتاء المربوطة التي قبلها ألف، فهي شبيهة بماذا؟ شبيهة باللاي التي ذكرناها قبل قليل إن شاء الله. نعم، كلمة اللاي التي ذكرت قبل قليل. نعم، نواصل أخوتي الكرام. نعم، هنا مسألة إن شاء الله، مسألة بالنسبة لحرفي اللين، مسألة بالنسبة لحرفي اللين حال القصر. نقول القصر أليس كذلك؟ عند القصيدة وهي تخالف الشاطبية. نعم، ما هي القصيدة أخي الحبيب؟ تقصد فيها القصيدة الحصري؟ نعم، بالنسبة أخوتي ننتبه إلى هذه المسألة لأنها دقيقة بارك الله فيكم، هذه المسألة دقيقة بارك الله فيكم، ننتبه إلى هذه المسألة الآن. نقول بالنسبة لحرفي اللين نعم بارك الله فيك. حال القصر فهل يقصر بالحركتين أم من غير مد بالكلية؟ عندما نقف على المد، مد اللين العارض للسكون، مد اللين العارض للسكون، هل نقف بماذا؟ هل نقف بحركتين اثنين أم نقف بعدم المد كليا؟ أي ليس هناك مد حال القصر، ليس هناك مد حال القصر، مثل كلمة يوم، نعم، أو صيف، أو خوف، أو بيت، هل نقف بالحركتين حال السكون العارض؟ أنتم معي إن شاء الله أخوتي الكرام. حركتين، حركتين ممكن. نعم سامي نور واحد يقول أي حركة، يعني نعم حركة بحركتين، نعم بحركتين، نعم. نقول أخوتي الكرام، نعم نريد طبعا نحن عندما أنا أسأل بارك الله فيكم نريد أن يعني النشاط قليلا. نعم بارك الله فيك. نعم نعم عندما قلنا الغرباء، عندما نقول في حالة القصر في مد اللين العارض للسكون، وقفنا الآن على مثلا كلمة بيت، كلمة قريش، كلمة خوف، عفوا كلمة، نعم هل نقف بالحركتين أم ليس هناك مد؟ نعم بارك الله فيكم، كلامكم بارك الله فيكم جدا طيب، وهذا ما سوف نرجحه إن شاء الله. نقول اختلف في هذا المقدار حال وجود السكون العارض مثال بيت وخوف على ثلاثة أقوال، اختلف على ثلاثة أقوال. القول الأول، قال بعض العلماء أن المراد بالقصر المد بحركتين إجراء له مجرى حروف المد فيكون كالمد العارض للسكون تسهيلا للنطق، واضح؟ تسهيلا للنطق، نحن نتكلم عن الوقف، عن المد العارض، مد اللين العارض للسكون، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا هو القول الأول. القول الثاني، قال البعض الآخر من العلماء، نعم قال البعض الآخر من العلماء بأن المراد بالقصر حذف المد كليا بحيث يكون النطق بحرفي اللين عند الوقف العارض كالنطق بها حال الوصل إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة، مثل لو قرأنا وقلنا فوقكم فوقكم فوقكم، فقالوا إذا وقفنا نقول نلاحظ مقدار فوقكم نقول خوف خوف، نعم قراءة الحرف فقط، نعم من غير مد. نعم ومنهم من قال أنها تمد مدا يضبط هذا المد بالمشافهة، يضبط أخوتي الكرام بالمشافهة، وهو دون حرف المد، وهو دون حرف المد. نعم أخي المدني، نحن نتكلم الآن على الوقف على المد العارض للسكون بالقصر، بالقصر قلنا أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقف عليه بحركتين خوف، ومنهم من قال أنه يقف عليه من غير مد كالوصل فوقكم، نلاحظ كيف أتينا فوقكم، يوم يوم مثلا يقف يوم يوم بهذه الطريقة. منهم من قال هناك مد ما يضبط بالمشافهة قوم قوم، نعم هذا هو. فإذا هناك ثلاثة أقوال. أقول بارك الله فيكم طبيعيا لن تتحقق أزمنة الحروف، نعم ولكن نحن الآن في حرف حرفي اللين، حرفي اللين، ما هو زمن حرف اللين حال الوصل؟ ما هو زمن حرف اللين حال الوصل؟ هو كزمن الوقف الذي قيل عند من قال في الوجه الثاني، في الوجه الثاني نحن قلنا المد يمد بمقدار الحركتين مد طبيعي، نعم وقلنا في الوجه الثاني أو قول العلماء الآخر قالوا نعم مقدار تحقق الحرف، أحسن أخي آدم بارك الله فيك، نعم كيف يتحقق الحرف؟ عندما نقول فوقكم، عندما نقول فوقكم هذه الكلمة هذا هو المقدار، الواو التي نطقتها الآن فوقكم أقف عليها مثال خوف، نعم خوف، نعم سواء طبعا المهموز هذا يكون عند ورش رحمه الله، أما من كان غير ورش فسيان عند جميع القراء. نعم، شيء بهذه الطريقة. ولكن قلنا بعدما بينا لكم أقوال العلماء الثلاثة، أقول بارك الله فيكم أن حال وجود السبب نثبت حرفاء اللين كحرفي المد بمقدار حركتين كما ذكرتم في البداية. أما ننتبه إلى هذه المسألة، أما حال الرومي، حال الرومي فنأخذ بمد ما يضبط بالمشافهة وهو دون مد، دون المد في حروف المد، وهو دون مقدار المد في حروف المد، والله أعلم. نعم، هذا ما نذهب إليه. فإذا إذا وقفنا عليه بالسكون فنثبت حرف اللين كحرف المد فيه، كحرف كحروف المد. نعم، لا يعني أقل، دون دون دونه أقل منها. نعم دونه. نعم، فإن كنت تقرأ ووقفت مثلا بكيفية الرومي، نعم بكيفية الرومي يكون أقل من حرف المد وهو ما يضبط مشافهة. مثلا قلنا خوف على سبيل المثال، نقول خوف خوف فقط، لا نقول خوف خوف. نلاحظ يعني ممكن أن نقول أخي شيخ يوسف، ممكن أن نقول مثلا حركة ونصف أو حركة وربع، هذه تضبط سبحان الله بالمشافهة. خوف فقط وليس الحركتين كم، خوف خوف. الكل يجرب الآن، الكل يجرب، يجربها حال الوصل خوف، ويجربها حال الوقف بالسكون خوف، ويجربها حال الروم خوف. سوف يعني يرى أن هذا إن شاء الله يكون الأمر الأسهل وهو الذي نذهب إليه وما نقلناه عن مشايخنا، وهو أيضا عند بعض العلماء. سمعت أن كل حرف مقداره حركتين، هل هذا صحيح؟ طبعا مقدار الحرف أخوتي الكرام، مقدار الحرف هو في الحقيقة حركة واحدة، مقدار الحرف حركة واحدة ليس بحركتين. ولذا عندما نقول الألف، حرف الألف شيخ يوسف، عندما نقول حرف الألف نقول مقداره كم، مقدار الألف عندما يقدر، نعم بحركتين. فهل حرف المد بمقدار حركتين هو يساوي الحرف الصحيح؟ عندما نقول قال، هل نطقنا القاف بمقدار الألف؟ واضح؟ فإذن هو بمقدار حركة، لذلك يقولون الألف بمعنى الحركتين قاقة. نعم بارك الله فيك. نعم ابن، نعم نعم. هل الروم هو الاختلاس؟ لا، هناك فرق بين الروم والاختلاس. الروم نأتي بثلث الحركة، والاختلاس بثلثي الحركة، بثلثي الحركة. والروم لا يكون إلا ككيفية وقف، أما الاختلاس يكون للوقف ويكون للوصل، والاختلاس يكون على جميع الحركات، أما الروم لا يكون إلا على المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور. يعتمد على تعريف الحركة، البعض يعرفها بأنها حركة الضم أو الكسر أو الفتح. نعم بارك الله فيكم. نعم. إذن أخوتي الكرام انتبهنا إلى مقدار مد حرف اللين حال الوقف العار والسكون. نعم ضمتين، أحسنت، نقول قوقو. نعم واضح، واضح بارك الله فيكم. نعم حركة حرف، نعم هذا الأمر بارك الله فيكم الآن. نعم جزاكم الله خيرا. لا ننتقل إلى الآن مقدار الحركات ومقدار الحروف، لأننا تكلمنا عنه أيضا هذا في ما سبق، إن كنتم يعني إن كنتم معنا في تعريف الحروف، عندما كنا يعني نأخذ دروس تجويد الحروف، فكنا نأخذ حرف حرف وبينا مقادير الحروف ومقادير الحركات وأيهما قبل الحركة أم الحرف، هذا كلها بيناها والله الحمد. نعم نعم. إذن بارك الله فيكم. نعم انتهينا من الآن مقدار الحرف والحركة، جزاكم الله خير الجزاء. ننتقل إلى المسألة الأخرى، المسألة الأخرى، يعني سامحوني بعشر دقائق أو 15 دقيقة إن شاء الله لنكمل هذا الباب جزاكم الله خير الجزاء، ولو يعني لم يعني نأتي بما نريد في هذا الباب كل الأمور، فسوف يعني سوف يكون إن شاء الله هذا بإذن تعالى آخر درس في هذا الباب. نعم بارك الله فيكم. نأتي إلى تسمية هذا المد، تسمية هذا المد ماذا يسمى؟ بارك الله فيك. نعم جزاك الله خيرا. نعم تسمية هذا المد إخوتي الكرام، تسمية هذا المد نسميه بماذا؟ بمد العارض للسكون. ما هو وجه التسمية؟ نعم أو مد اللين العارض للسكون. نعم ما هو وجه التسمية؟ وجه تسمية العروض أو العارض، لماذا سمي عارضا؟ لماذا سمي عارضا؟ أمر سهل، أنه ليس أصلي. نعم عروض السكون، أحسنتم. نعم بارك الله فيكم، ليس فيه الأمر. نعم لعروض سببه في الوقف وهو السكون. نعم لعروض سببه وهو في الوقف وهو السكون. نعم هذا هو بالنسبة للعروض. نعم أما تسميته بالمد العارض للسكون وبالمد اللين العارض للسكون، هنا نقول ويسمى بمد عارض للسكون لأن الشرط فيه أي الحرف السابق للساكن العارض حرف مد، وأما الآخر يسمى بمد لين عارض للسكون لأن الحرف السابق للساكن العارض هو حرف لين وليس بمد، والله أعلم. نعم هذا بالنسبة إلى المد العارض للسكون تسميته والمد اللين العارض للسكون. الآن أخوتي الكرام في عجالة الآن انتهينا حقيقة من المد العارض للسكون، وانتهينا من أبيات الناظم رحمه الله، انتهينا من أبيات الناظم رحمه الله. طبعا الناظم رحمه الله لم يذكر نوعين من المد، وهو مد البدل والمد اللين المهموز، مد اللين المهموز. بما أننا نحن نقرأ برواية ورش علينا أن نبين هذا الأمر أيضا، ولكن بصورة إن شاء الله إجمالية ليس تفصيلية، لأن التفصيل ذكرناه في أصول رواية ورش، فمن أراد هذا الأمر أن يرجع إليه إن شاء الله، من أراد هذا الأمر أن يرجع إليه. الصوت غير واضح؟ نعم نأتي إخوتي الكرام إلى المد المسبوق بالهمز، المد المسبوق بالهمز أو مد البدلي. تعريفه هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، ما يطلق عليه المد الواجب أو المد اللازم. فإذا كان حرف الهمز سبق حرف المد إخوتي الكرام هذا هو المد، مد البدلي أو مد المسبوق بالهمز، ويشترط فيه أن يكون من كلمة واحدة، من كلمة واحدة لا يكون من كلمتين، يعني الهمز قبله وحرف المد بعده، وحرف المد بعده. نعم واضح بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لمد البدل أو مد المسبوق بالهمز. نعم وهو المسمى الصحيح حقيقة الذي ذكره العلماء المتقدمون رحمهم الله. في كلمة آمنوا، نعم كلمة إيمان أو إيتاء، كلمة أوتي أو أوتوا، كل هذه الأمثلة تندرج تحت هذه المسألة. نعم يعني كما قلنا بإيجاز فقط. وحكمه القصر لجميع القراء إلا ورشا رحمه الله من طريق الإمام الشاطبي أو طريق الأزرق، نستطيع أن نقول، والذي أخذ طريق الأزهر الذي أخذ به الإمام الشاطبي رحمه الله فله ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول، القصر والتوسط والطول. نعم فإذا إذا نريد أن نطلق عليه الحكم، هل نقول هو في الحكم هنا أخوتي الكرام، هل نستطيع أن نقول له نقول هو من المد الواجب أو المد اللازم أو المد الجائز؟ ما هو حكمه المد البدل أو مد المسبوق بالهمز؟ حكمه جائز. نعم حكمه جائز. نعم، لأنه يجوز فيه القصر ويجوز فيه التوسط ويجوز فيه الطول. نعم، يعني لو قرأ أحد الآن بوجه بتوسط هذا البدل على سبيل المثال، نعم نعم، ناسيا أو أي أمر في رواية حفص على سبيل المثال، فلا نقول له أنت ألحنت، أنت أتيت بلحن جليل، وإنما هذا لحن خفي. لماذا؟ لأن هذه القراءة قراءة متواترة، فلا نستطيع أن نخطئ أو نؤثم أحد قرأ بقراءة متواترة، فقط نقول له هذا مثلا، نقول له هذا مثلا خلط وتلفيق فقط. نعم، فممن يقول أن مد البدل يندرج تحت المد الطبيعي، فقصده أخوتي الكرام أن هذا المد بمقداره يندرج تحت المد الطبيعي عند جميع القراء، فماذا يفعل بورش؟ عليه إذن أن يستثني ورش، وإلا أن يقول أنه في المد الجائز، وهذا يكون حرا طليقا، لا يعني يتقيد بأمر واحد. ولكن مقدار المد ذكرنا لكم أخوتي الكرام أن الجميع يقصر إلا ورش رحمه الله من طريق الأزرق، وهو الطريق الذي اتخذه الإمام الشاطبي في منظومته، فله الأوجه الثلاثة. نعم، سواء كانت الهمزة هذه عنده عند ورش رحمه الله محققة أو نعم محققة أو مغيرة، محققة أو مغيرة، فيأتي بها ورش رحمه الله بهذه الأوجه الثلاثة. مثال كلمة أآمنتم، واضح بارك الله فيكم، أآمنتم، هذه يقرأها ورش رحمه الله بتسهيل همزة الثانية، آمنتم آمنتم آمنتم. سبحان الله، ليس هناك همز المسهل، نقول ولو كان مسهلا أيضا يجوز فيه ما يجوز فيه كالمحقق. نعم، لو كان مبدلا أيضا، لو كان مبدلا أيضا، نعم نقول أيضا. مثال مثلا هؤلاء يالها، نعم مع تثليث البدل، عندما نقرأ لورش رحمه الله هؤلاء آلهة، ما هو الحكم عند ورش رحمه الله في الهمزة الثانية؟ الإبدال إلى ياء، فيقرأ هؤلاء آلهة، جائز. هؤلاء آلهة، جائز. هؤلاء آلهة، جائز. فإذا سواء كان محققا أو مسهلا أو مبدلا أو كان فيه النقل، أو كان فيه النقل، الآخرة الآخرة الآخرة، فيجوز فيه سواء كان محققا أو مسهلا أو مبدلا أو كان بالنقل. هناك مستثنيات أخوتي الكرام أتطرق إليها بصورة سريعة. نعم، هناك مستثنيات، ثلاثة قواعد مضطرد وأربع كلمات، اثنتان منهم متفق على قصرهما واثنتان مختلف فيهما. القواعد المضطردة، طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله جزاه الله خيرا ورحمه الله ذكر رحمه الله منها ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح، الهمزة واقعة بعد حرف ساكن صحيح، وأتى بعد هذه الهمزة حرف مد، مثال كلمة قرآنا، مسؤولا، ضمآنا، نعم هذا لا يجوز فيه إلا القصر، لا يجوز فيه إلا القصر. نعم، وهذا طبعا يعني ذكرنا توجيهاتها، ولكن نقول وذلك لحذف صورة الهمزة رسما مع الجمع بين اللغتين في توجيه هذه. القاعدة الثانية أخوتي الكرام، كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء، مثال كلمة ايتي بقرآن مثلا، إذا لي أوتمن أمانته، فقلنا أن جميع القراء اتفقوا على قصر هذا الأمر وهو معروف لديكم. نعم، إيتوني إيتو، نعم، إلا ما شذ عن كما قلنا من كتاب التجريد، كتاب التجريد بن الفحام هو قال بالتوسط فيه، وعليكم السلام ورحمة الله، قال بالتوسط فيه، ولكن هذا قول لا نأخذ به إخوتي الكرام. الثالث بارك الله فيكم الألف المبدلة من التنوين وقفا، لو قرأنا هزؤا ملجأ دعاء نلاحظ أن هذه همزة وبعدها ألف، فهذا أيضا ليس أو هذا مستثنى من المد البدل. الكلمات الأربع بارك الله فيكم هي كلمة إسرائيل حيث وقعت في القرآن الكريم، كلمة يؤاخذ كيف وقعت، طبعا هو يقرأ هو يواخذ، يواخذ هاتين الكلمتين، نعم إسرائيل ويؤاخذ، يواخذ نعم. أما بالنسبة للكلمات التي فيها الخلاف هي كلمة آلان المستفهمة، طبعا آنا التي بعدها ليست آ لا آنا، وأيضا الكلمة التي ذكرها لبنان وهي كلمة عادن الأولى، عادن الأولى، هذه هي هاتين كلمتين إخوتي الكرام التي وردت طبعا في سورة النجم، وآلان وردت في سورة يونس أنا ما أظن نعم. فهي إذن ليست بمستثناة بالكلية وإنما فيها الخلاف، منهم من أخذ بالقصر قولا واحدا ومنهم من عاملها معاملة المد البدل بالأوجه الثلاثة، بالأوجه الثلاثة نعم. هذا بالنسبة للمد البدل أو المد المسبوق بالهمز. يتبقى معنا نعم جاء أجلهم، هنا هذه عند ورش رحمه الله عنده حالة التسهيل، حال التسهيل أخي الحبيب نعم، جاز له الأوجه، جاز له ماذا؟ الأوجه الثلاثة. أما حال الإبدال، حال الإبدال سوف تبدل إلى ألف ولا يجوز له إلا وجهان أو إلا وجهين نعم، القصر والطول على اعتبار نعم. نعم جاء آجلهم أخوتي الكرام، جاء آجلهم أخذنا هذه من قبل التقاء الهمزتين بارك الله فيكم نعم. أما حال التسهيل هي الداخلة معنا نعم. الأربع كلمات قلنا كلمة يواخذ وكلمة إسرائيل، إيل هذه بالقصر فقط، أما كلمة آلان وعادا الأولى قلنا هناك البعض قال بالقصر فقط والبعض الآخر قال يجوز فيها ما يجوز في مد البدل أي القصر والتوسط والطول، أي تعامل معاملة الثلاثة، آلان في الثلاث في الموضعين أخي الحبيب، في الموضعين الآلان المستفهمة، آلان المستفهمة بارك الله فيك أحسن، يعني ممكن أنا لم أقول المستفهمة، آلان المستفهمة، والقصد فيها أين التي آن حال الوصلي، ليست إنما هي آن حال الوصلي نعم. وأيما أرجع نعم، نحن أخذنا أخوتي الكرام بالأوجه الثلاث، بالأوجه الثلاث نعم، بالأوجه الثلاث نعم. هي بالنسبة طبعا حال الوقف أخي الحبيب المني، حال الوقف تختلف عن حال الوصل، تختلف إذا التقى معها بدل آخر، التقى معها بدل آخر، وإذا التقى معها عارض للسكون فهذه أظن الرقم الذي قلته بارك الله فيك نعم، أو إن لم يكن أكثر، لم يكن أكثر نعم، أقصد الثلاث مدود، الثلاث مدود أبو دجانة، أي المدود الثلاثة عندنا في آلانة، يقرأ بالقصر نعم، يقرأ بالقصر في ماذا؟ في آنة، أليس كذلك؟ أم تقصد في آلانة؟ آلانة في الأول أم في الثاني بارك الله فيك أبو دجانة؟ نعم، نحن نقول أنه يجوز فيه القصر والتوسط والطول، ومنهم من قال بالقصر نعم نعم أخي أبو دجانة، اكتب لي بس فقط إما تكتب لي هذه لكي أفهم أين ذهبت، وإما تكتب لي هذه أيهما في الاثنين نعم، في الاثنين نعم طبعا، الأول أخي الحبيب أبو دجانة هناك أيضا خلاف عليه، خلاف عليه المتولي رحمه الله المتولي يأتي بالقصر وبالطول فقط. في الأول القصر والطول لأنه متحرك لا من أجل النقل. أما الإمام الجزري رحمه الله جوز الثلاثة في الأول. أما في الثاني قلنا هناك خلاف عليه، هناك من قال بالقصر وهناك من قال بالأوجه الثلاثة. فحال الاجتماع كما قال أخونا المدني بارك الله فيه تترتب عليه أوجه عديدة، تترتب عليه أوجه عديدة. فحال الوقف هناك أوجه، حال الوصل هناك أوجه، حال التقائها مع بدل آخر أوجه أكثر، حال الوقف عليها أو عفوا العارض للسكون هناك أوجه أكثر. نعم، فهناك يعني أمور كثيرة يعني تترتب عليها بارك الله فيكم. نعم، فإذا إخوتي الكرام الآن ننتقل إلى المد الآخر وهو مد اللين المهموز الذي يختص فيه ورش رحمه الله، وهو أن تأتي الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما ووقع بعد كل منهما همز في كلمة واحدة سواء كانت متوسطة نحو كهيئة أو سوءة أو شيئة. إذا الرقم الذي ذكر مجموع الأوجه في كل الحالات، نعم يبدو كذلك، نعم يبدو كذلك، وإلا أنا أشك فيه يعني أنه ممكن أن يكون أكثر من هذا. نعم أن يكون أكثر من هذا، لأن لو التقى مع بدل لوحده لحاله ففيه 13 وجه، فإن كان لوحده كان هناك 7 أوجه، فإن التقى مع بدل آخر أظن في 21 وجه. نعم أظنه نعم أظن هذا، والله أعلم، ممكن الأخ يعني هو يعني حسب هذه الأوجه فأصبح 69، فهذا شيء طيب. نعم بارك الله فيه. نعم، إذا أخوتي الكرام مد اللين المهموز هو أن يأتي بعد، هو أن تأتي الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما ووقع بعد كل منهما همز في كلمة واحدة. قلنا سواء كانت متوسطة نحو كهيئة أو سوءة أو شيئة أو متطرفة نحو شيء وسوء. حكم هذا المد عند ورش رحمه الله، اختصاص بورش عنده الاختصاص عند ورش رحمه الله التوسط والطول لورش خاصة وقفا وصلا مع تقديم وجه التوسط. أما بالنسبة لبقية القراء أخوتي الكرام قلنا أن لا مد فيه كهيئة سوءة. نعم 4 أحرف بارك الله فيكم، حرفان فقط واو اللين وياء اللين. نعم إذا التقى معها همزا في كلمة واحدة أينما وردت في القرآن الكريم، أينما وردت في القرآن الكريم. نعم ليس هناك تحديد للكلمات. نعم فحكمه التوسط أو الطول، وهذا خاص لورش رحمه الله. أما بقية القراء فإن كان متوسطا كهيئة وشيئا وسوءة فلا مد فيها، فإن وقف عليه فسوف يعامل عند بقية القراء معاملة مد اللين العارض للسكون ويهمل الهمز عندهم، ولكن ورش رحمه الله يعامله مد اللين المهموز العارض حال الوقف، مد اللين المهموز العارض حال الوقف، وحال الوصل مد اللين المهموز، مد اللين المهموز. نعم شروط مد اللين إخوتي الكرام عند ورش رحمه الله، شروط مد اللين أن يلتقي أحد حرفاء اللين، نعم انفراد له، أن يلتقي أحد حرفاء اللين مع الهمز في كلمة واحدة متصلة، والانفراد أيضا من طريق الأزرق. الشرط الثاني أن يكون الهمز بعد حرف اللين ليس قبله، بعد حرف اللين. نعم هذا بالنسبة للمد اللين المهموز. مستثنيات من مد اللين، المستثنيات طبعا استثنيت لورش من مد حرف اللين 3 كلمات، 2 متفق عليهما وواحدة مختلف فيها. الكلمة التي اختلف فيها عند ورش وهي كلمة سوءات، كلمة سوءات وهي في 5 مواضع، 5 مواضع أظن في سورة الأعراف منها 4 وفي سورة طه موضع واحد، ووردت بصيغة سوءاتكم وسوءاتهما فقط، سوءاتكم وسوءاتهما. نعم نحن قلنا أن ورش رحمه الله عنده في المد اللين المهموز عنده وجهان التوسط والطول، التوسط والطول، لكن نقول بعضهم يروي في هذه الكلمة بالقصر ممن قال بالطول قرأ في هذه بالقصر، ومن قال بالتوسط فهي بالتوسط، فمن قال بالتوسط فهي بالتوسط. وأنا أتكلم عن الواو ليس عن الألف التي بعد الهمزة، لأن الألف التي بعد الهمزة مد بدل وسبق حكمه. سوآتكم، سوآتكم يعني لا طول في هذه الكلمة، هذا مما اختلف عليه، هذا مما اختلف عليه. وهناك أوجه حال التقائها مع البدل، مع التقائها مع البدل. الكلمتان هما أخوة الكرام المتفق على استثنائها، أي لا توسط ولا طول فيهما، وهي كلمة الموؤودة، الموؤودة، وتكلم عن الواو وليست الواو التي بعد الهمزة، الواو التي قبل الهمزة، وكلمة موئلا. نعم، وكلمة موئلا. وهذا أخوتي الكرام لكل كلمة وجه لاستثنائها. هذه بالنسبة للمدود، هذه بالنسبة للمدود. هناك مراتب، مراتب المدود تسمى أخوتي الكرام مراتب المدود. فكان يعني لو كان هناك يعني الوقت الكافي، ولكن أيضا سأجملها إجمالا إن شاء الله. مراتب المدود أخوتي الكرام، طبعا قال صاحب لآلئ البيان وهو السمنودي رحمه الله، هل من القراء العشرة من يقرأ المد الواجب المتصل بأقل من 4 حركات؟ نعم يا أم أيمن، ذكرناه في درس المد الواجب، وقلنا هناك من يقرأه بثلاث حركات، وهناك من قال بحركتين ونصف، هو الزياد عن المد الطبيعي، منهم من قرأ هذا. نعم، كقالون، كالسوسي، كابن كثير. نعم نعم، هنا موؤودة وموئلة قلنا لا مد فيهما، لا مد فيهما، لا نقول بالقصر، وإنما أقول لا مد فيهما، نقول موؤودة، موئلة، موئلة، واضح؟ نعم، كفوق، كفوقكم. نعم، مراتب المدود إخوتي الكرام، مراتب المدود فيها مسائل سبحان الله كثيرة، مسائل كثيرة. نعم، يقول صاحب لآلئ البيان: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فاللين ثم المعنوي قد يقل عنها، وأقوى السببين يستقل. اكتبوا هذا البيتين أخوة الكرام، سوف تستفيدون منهما إن شاء الله. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فاللين ثم المعنوي قد يقل عنها، عنها وأقوى السببين يستقل. واضح؟ إذا أخذنا بهذين البيتين إن شاء الله سوف نتعرف على مراتب المدود، مراتب المدود. وما أريد أن أقوله في مراتب المدود إخوتي الكرام كلمة واحدة إن شاء الله، وهي: هناك قولان عند أهل العلم في مراتب المدود، قول للمتأخرين وقول للمتقدمين. المتأخرون أخوتي الكرام، المتأخرون عند اجتماع المدود، عند اجتماع المدود سواء كان من كلمتين، يعني كلمة في أول الآية وكلمة في آخر الآية على سبيل المثال، ولم يكونا من جنس المد، من جنس المد، يعني في البداية كان مثلا مد على سبيل المثال، نقول مد اللازم أو مد البدلي على سبيل المثال، أو مد العارض، أو عفوا مد المنفصل، ووقفت على العارض للسكون نستعين أو شيء منه مثلا المتقين. فها المتأخرون أخوة الكرام لاحظوا هذا الأمر فقالوا نعمل بالأقوى إن اجتمع، ولكن المتقدمون وهو ما أراه أنه إذا اجتمع في كلمة واحدة عمل بالأقوى، أخذ بالأقوى، أو إن اجتمع من جنس واحد، من جنس واحد، أي إن كان مد يعني سببه الهمز مثلا منفصل ومتصل، أو متصل ومتصل، هذا يحاسب فيه في مراتب المد، في مراتب المد. وهذا هو قول المتأخرون، أظنه يعني والله أعلم هو ما نذهب إليه إن شاء الله. هذا بالنسبة لمراتب المدود. مراتب المدود هناك أيضا مسألة فقط يعني ننبه عليها، وهو الوقف على المد العار، المد المتصل المتطرف، المد المتصل المتطرف، فهذا لابد من أخذ أيضا أخوتي الكرام المسائل التي فيه سبحان الله، ويطلق عليه البعض المد المتصل العارض بالسكون. فهذه بالنسبة أخوتي الكرام مراتب المدود. أختم هذا الدرس بموضوع اللحن الجلي والخفي في مقادير المدود، وقد كتبته تقريبا من 7 سنوات هذا الأمر، وعرضته على شيخي حفظه الله فوافق عليه ولله الحمد. نعم أخوتي الكرام، أنتم معي إن شاء الله 5 دقائق. أنا يعني طولت عليكم الليلة ولكن تسامحوني إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. نعم فاعذرونا أخوتي الكرام. نعم خير إن شاء الله. سوف يعني لا أذكر لكم يعني ما ذكرته كتابة لشيخي، فسوف أتجه إلى يعني المد بارك الله فيكم، هذا من حسن ظنكم بارك الله فيكم، من حسن خلقكم. نعم للمد الفرعي سأذهب إليه يعني، ولكن سأترك ما ذكرته سابقا. نعم للشيخ. نعم نقول بارك الله فيكم، الأول المد اللازم وأنواعه، مقدار المد فيه بجميع أقسامه عندما اتفق عليه أكثر القراء وجمهوره 6 حركات، والمسمى عند علماء التجويد بالمد المشبع، ما عدا مد اللين اللازم فاختلف في مقدار مده. فإذا نقول بارك الله فيكم، فالزيادة عليه إلى حد يخرج عن الطباع، الزيادة عليه أي زيادة على الإشباع يخرج عن الطباع، فهو لحن جلي. فالزيادة إذا خرج عن الطبع فسوف يكون لحن جلي. مثال نعم هذه بالأمثلة لابد منها، من قال وللضالين، فماذا فعل؟ أتى بفوق 10 حركات، فهذا قالوا مما يخرج عن طباع الناس فهو لحن جلي. وإذا لم يخرج عن الطباع فإذا زاد مثلا حركة أو حركتين في القراءة فهذا يسمى لحن خفي. وللضالين، فعندما تسمع أخي الحبيب عندما تسمعها تقول كأنه زاد قليلا، فهذه الزيادة القليلة تعتبر من اللحن الخفي. ولكن إن قلت أوه ما شاء الله كم يمد هذا كثير، ليس كذلك؟ فهنا تقول له أنت دخلت في اللحن الجلي، لأن خرجت عن طباع الناس وطباع القراءة أيضا. نعم أما نقصانه ففيه تفصيل أخوتي الكرام، فيه تفصيل. فذكرت لشيخي حفظه الله إلى 4 حركات فهو لحن خفي، وأقل من 4 فهو لحن جلي. فهو قال حفظه الله إلى 3 حركات فهو لحن خفي، وأقل من 3 فهو لحن جلي. فهو أنقص عني بحركة واحدة. نعم ولكن يعني هذا هو قوله، وهذا هو القول الذي أنا ذهبت إليه، بأن إلى 4 حركات فهو لحن خفي، وأقل من 4 فهو لحن جلي. لماذا ذهبت إلى هذا؟ لأن اتفاق العلماء أنه ليس هناك من القراء من يقرأ بأقل من 4 حركات. ورد من يقرأ بال4، نعم، وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، وذكرت لكم عندما كنت أتكلم عن المد اللازم. نعم أما الشيخ حفظه الله يقول بأنك بما أنك زدت عن المد الطبيعي فأنت دخلت في المد الفرعي، فهو إذن يدخل في عرف الزيادة، فيدخل في عرف الزيادة. نعم الآن أخوتي الكرام سوف أترك مد اللين وأنتقل إليكم إلى المد العارض للسكون. مد العارض للسكون كحكم الزيادة في المد اللازم، ما قلناه في الزيادة في المد اللازم يكون هذا. وفي حالة الوصل معروف أنه بالقصر فقط، بالاتفاق، نستعين بالاتفاق، وحكمه كحكم المد الطبيعي. إذا أسقط أو نقص من المد الطبيعي فهو لحن جلي، وإذا زيل في المد الطبيعي إخوتي الكرام يكون لحن خفي إلى ما يزيل عن فوق الأربع حركات، فهذا يكون من قبيل اللحن الجلي. المد المتصل مقداره كما هو معروف عند حفص رحمه الله وصلا 4 أو 5 حركات، وعند الوقف بالسكون يكون أيضا ب6 حركات. فنقصانه إلى 3 حركات فهو لحن خفي. فأتانا قارئ وقال مثلا والسماء والطارق، والسماء و3 حركات فهو لحن خفي، وأقل من هذا فهو لحن جلي. قال والسماء مثلا والسماء والطارق، والسماء والطارق لحن جلي. لماذا؟ لما أخذناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن لا قصر في هذا المد أبدا، لا قصر، والقصر بمقدار حركتين فهو لحن جلي. والزيادة أخوتي الكرام عن المألوف كما ذكرناه قبل قليل فيكون أيضا لحن جلي، أما إن كانت الزيادة فيه قليلة فهو يدخل في اللحن الخفي. المد المنفصل بارك الله فيكم هو المد المنفصل فنقصانه إلى الحركتين فهو لحن خفي، وأقل من ذلك فهو لحن جلي. وزيادته على 5 حركات إلى حد المألوف يعني إلى 8 حركات تقريبا فهو لحن خفي، وإن زاد على هذا الحد بحيث لا يتقبله الطبع فهو لحن جلي. مد البدل مقداره 2 حركات عند جميع القراء كما ذكرنا ما عدا ورش، في بعض طرقه يقرأ بالقصر والتوسط والطول، فنقصانه لحن جلي لا خلاف. أما الزيادة فيه لحن خفي عند من لم يقرأ كورش، والزيادة على 6 حركات على 6 حركات فهو لحن خفي إلا إذا خرج عن الطباء أيضا. نعم، هذا طبعا اختصرت الكلام الذي ذكرته أو كتبته لشيخنا حفظه الله، وهو مكتوب لدي إن شاء الله، يعني إن أراده يعني أحد إن شاء الله سوف أرتبه فقط وأرسله لأحدكم ثم يعني يتصرف ويرسله للجميع بإذنه تعالى. بارك الله فيكم أخوتي الكرام على صبركم، يعني أنا يعني لا أستطيع أن أقول إلا جزاكم الله خير الجزاء. فعلا هناك أمور حقيقة، أمور لم أتكلم فيها، وخاصة كما هو لبعض القراءات نعلم المهر من مهري من مهرة في القراءة لا بعد. نعم بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل عملا مقبولا وخالصا لوجه الكريم منا ومنكم. والجلوس في هذه الحلقة كما ذكرنا في بداية الدرس أنها حفتنا الملائكة وذكرنا الله في من عنده وغشيتنا الرحمة، ويقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفور لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أنتم يعني أقول جزاكم الله خير على صبركم علينا، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك في الأوقات إن شاء الله في أوقاتنا جميعا، وإن كان هناك يعني طبعا نقص وخلل فهو من عندي ومن نفسي، وإن وصلنا المعلومة فهذا لا يرد إلا إلى الله سبحانه وتعالى لا غير. نعم، وهناك أمور كما قلت لكم لم أذكرها خشية الإطالة فقط، وإلا هناك يعني لابد من الحديث عنها إن شاء الله في مجمل تصحيح